حاضر يا دب خد عليه وعليه قول انا ولا ليه هدي عشان الحج عبد النبي النبي خف خف خف خف صاحبك جالك بلدك قوم برا البلد ولاقيه هات سلام لعم ابراهيم يا صاحبك جالك يسأل عليك قم برا السكن ولاقيه واصرف المال على سبع الرجال تلاقيه بس عن شرط يا عيني قبل ما تعرفني تلاقي صاحبك جالك يسأل عليك قم برا السكن ولاقيه واصرف المال على سبع الرجال تلاقيه بس عن شرط يا عيني قبل ما تعرفي تلاقيه وقبل ما تعرف واسأل على خالي عشان اذا غلط الفتى تجيب الحب على خير الصاحب الحر في العقل الذكي عزه وقبل ما تخمس على عش وملح كربل وهزه ان كان راجل اصيل في العقل الذكي عزه وان كان ولدها فيه من انضف سلاح وجده عشان الصاحب اللي تعزه هتجيلك ظروف تلاقي البولة دي التانية برضو عشان الحج عبد النبي برضو لما كان يقابل واحد كان راجل صاحب واجب ما يدراش طبيب يا جراح ما تجرحنيش وتتضارى تجري علي الألم ومن ورايا الأهل تتضارى عملت لرجلي عكاز والعيني على نضارة كتير على راجل يشوف الضيف الصاح الصاحب اللي غمض وقت ما شافك اول ما يشوفك يعمل اطرب وعد تفرق كتير بين الراجل الجدع والوحش برضو تحية خاصة من عم الحج ابراهيم عشان الحج علي آل مهدي شباب بلدنا وادب بلدنا والوحدة الوطنية وعشان المرحوم الحج عبد النبي برضو وعنيا لابراهيم ابيوب ربيت الصاحب اللي غمض وقت ما شافك البعد عنه غنيمة وتلم اطرافه. الصاحب اللي غمض وقت ما شافك البعد عنه غنيمة وتلم اطرافك. بس كان من حقك يا قلب عفته قبل معاك. يا عين الناس تقول يا ليل وانا من غلبي بقول يا عين، والضحك لو زاد عن حقه ويبكي العين، واللي يطل لي بالرمش اطل له بالعين عشان الناس اللي راحت. قومي ابكي يا عين والصاحب اللي ما زالش عليكي، وانت لازم السرير يا عين سيبيه يا عين وبعزني لا شفته ولا شاف. يقول لي كلام افرح فيه انا افرح فيه، اسيب النوم وافكر فيه انا افكر فيه. يقول لي كلام افرح انا افرح فيه، اسيب النوم وافكر فيه انا افكر فيه. وانت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي، قال لي ما بتسهرش ليلة حبيبي. انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي، قال لي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي. انت تقول تمشي وانا اسهر ما نمشي، ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، وانا اسهر ما نمشي ليلي يا ليلي يا ليلي. انت تقول تمشي وانا اسهر ما نمشي، قال لي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، تكتب علالي اسمك يا حبيبي. سهرني حبيبي حبك يا حبيبي، تكتب علالي اسمك يا حبيبي. انت مش معود مش معود اللي حصل يعني. انت يا عايدة انت مالكش عوايد يا عايدة تطلع بر، انت طلعة تشم النسيم ولا رابطة معاك بر. قالت دنا من قرب جودي طلعان خلبة، طب لما انت نمرودة مين وقعك وياه؟ قالت نصيبي كده رمان الزمن وياه، ده انا من يوم ما خدته وانا شرب المرر. ده انا كان مزاجي في راجل جدع ناخد حقنا وياه. يا بنت لما انت عايجة مين وقعك وياه؟ قالت نصيبي رمان الزمان وياه، انا من يوم ما خدت شايف الفراغ ويا اللي ودقت الساعة تصحي الليل الليل الليل الليل الليل وحرقة الأرض يا عيد الليل وقسوة الدم كلمة التوحيد بتخلي قلبي سعيد وكلمة التوحيد بتخلي قلبي سعيد وبعيش لعمر جديد وبعيش لعمر جديد وعايزنا نرجع كل الزمان ارجع يا زمان عايز تعيش في سلام وامان سلم امورك للرحمن وهدي قلب ادم ولا حد ولا الجرح ولا شف حرمان هدي قلب ادم ولا حد ولا الجرح ولا شف حرمان وتفيد بإيه إيه يا مد يا مد يا مد وتعمل إيه إيه يا عتاب طالب ليالي ليالي ليالي ليالي الألم طالب ليالي ليالي ليالي الألم وتفرقوا الأحباب يتفرقوا كفاية بقى تعذيب وشقا كفاية بقى تعذيب وشقا يا ليلي يا ليل عني يا ليلي يا ليل ليلي يا ليلي يا ليل ما بقى تعذيب وشاق والطمع في الفراق والطمع في